ما حكم تطويل أظافر المرأة علما بأنها تصلي وتؤدي جميع فرائضها؟ تطويل الأظافر ممنوع بحق الرجل والمرأة جميعا، درب واحد. ليس المرأة أن تطول أظافرها وليس الرجل يطول أظافرها، والحد في ذلك 40 ليلة. فما زاد على هذا يجب عليها قصر الظهر وعلى الرجل كذلك، قلم الظهر وعلى الرجل كذلك، وهكذا نكف الإبط وحلق العانة قصر الشارب. يقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونكف الإبط وحلق العانة ألا نكف كذلك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم صحيح. وأنا وقت لنا وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء في رواية أحمد والنسائي وجماعة وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصريح أنه وقته صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الرجال والنساء ألا يطولن الأظافر أكثر من هذه المدة، أما في هذه المدة فأقل فالأمر واسع، لكن لا يزيدن على 40، لا في الظهر لا في الإبط ولا في العانة، وهكذا الرجل في الشارب. وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.